بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له، فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها. هذا الفصل عقده ابن القيم وفيه عدة قضايا تربوية سألخصها بالنقاط التالية. أولا، هذا الكلام يدل على جهل الإنسان بحقائق الأمور فيكشف صفة عند الإنسان. ثانيا، يرى ابن القيم أن التفكر بما عند الغير من النعم يورث صاحبه الملل بما عنده من النعم، فكل من انشغل بما عند غيره حرم التلذذ بما عنده من النعم. ثالثا، يرى ابن القيم في هذا الفصل أن التوفيق من الله للعبد أن يلهمه الله الرضا والحمد والشكر والثناء واليقين والقناعة بما عنده من النعم، وأن ينظر إليها بعين الإجلال والإكبار إذ أنها عطية الله لك وهبة الله لك واختيار الله لك. رابعا، ابن القيم يرى ضرورة أن يربي الإنسان نفسه على اليقين والرضا وأن عليهما مدار السعادة. خامسا، ابن القيم يرى أن من أمراض القلوب مرض أن يمل الإنسان نعم الله فيمل حياته ويمل بيته وطريقته ورزقه وكسبه ومجتمعه، فلا تراه إلا متبرما ضائقا ساخطا جاحدا، فيؤثر هذا كله، يؤثر على عمل القلب، يؤثر على الرضا، ويؤثر على القناعة، ويؤثر على اليقين، فيرزق العبد بدلا من اليقين والقناعة يرزق ويبتلى بالسخط. سادسا، ابن القيم يرى أن من رحمة الله أن الله لا يستجيب لدعاء عبده إذا طلب أن ينتقل إلى نعمة أخرى. يرى الله سبحانه وتعالى ويعلم الله أن فيها ضررا عليه أو على دينه. ويرى ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى من حلمه أنه يسمع عبده يتسخط ومع هذا لا يسلبه هذه النعمة، إذ الله يغار على إيمان عبده. ويرى أن العبد إذا أصر على السخط والتبرم فإن الله يسلبه هذه النعمة ليعرف مقدار ما هو فيه فلعله يتوب. ويرى ابن القيم أخيرا أن أكثر الناس أعداء لنعم الله عليهم ولا يشعرون بما هم فيه من النعم، وأنهم يجتهدون كل الاجتهاد في دفعها وردها جهلا منهم وظلما لأنفسهم.